تنتصف عدد أو ينتصف عدد حروف القرآن العظيم، فكأنها جاءت في وسطه على التمام أو بالتمام والدقة والضبط المتناهي. تفردت هذه السورة العظيمة أيضا بأن مدارها في معظمها على القصص، والقصص هنا مصدر وليس اسما كما يخطئ فيه أكثرهم، على القصص، حيث قص الله سبحانه وتعالى علينا فيها من القصص العجيب قصة فتية الكهف الرشدة، ثم قص علينا سبحانه وتعالى قصة الرجلين، الرجل الصالح مع صاحب الجنة، ثم قص سبحانه وتعالى علينا قصة عجيبة جدا هي أبلغ وأدخل هذه القصص جميعا في باب الطرافة والعجب والدهش والغرابة، أعني قصة موسى مع عبد الله الصالح الخضر عليهما وعلى رسولنا الصلوات والتسليمات. ثم قص علينا بأخرة سبحانه وتعالى في آخر هذه السورة قصة الملك فاتح الآفاق ذي القرنين. العجيب أن هذه القصص الأربعة لم تتكرر في أي موضع آخر من كتاب الله، وردت ولمرة واحدة يتيمة في هذه السورة. كل هذه القصص الأربعة لم يرد لها ذكر في غير سورة الكهف، أقول ولعل هذا ما حدا بعض المفسرين إلى القول بأن سورة الكهف من جملة السور التي نزلت جملة واحدة، نزلت من أولها إلى آخرها جملة واحدة، والله تبارك وتعالى أعلم بصحة ذلك. وهي سورة فاضلة يدأب الموفقون من المسلمين على تلاوتها كل يوم جمعة، يتلون سورة الكهف في مساجدهم أو في بيوتاتهم أو في مظن أعمالهم وغير ذلكم، وفي هذا فضل كبير، وإن قال بعضهم في أسانيد حديثها ما قال، فقد أخرج الإمام الحاكم في مستدركه على الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما عن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بينه وبين الجمعتين، هذا الضوء وهذا النور الذي لم يتطرقوا أيضا إلى تفسيره، أحسب كما سيأتيكم برهانه في بيانه أنه ضوء الإيمان وبرهان اليقين الذي يخرج من ظلمات الفتن، إلى عرفة اليقين المستنيرة، كما أخرج الإمام الضياء المقدسي في المختارة، أي في الأحاديث المختارة، ورتبتها عند المحدثين أكبر من الحاكم وأشباهه. أخرج الضياء المقدسي في المختارة بإسناده إلى الإمام علي عليه السلام مرفوعا، أي من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة عصم إلى 8 أيام من كل فتنة، وإن خرج الدجال عصم منه من كل فتنة. وأكبر هذه الفتن كما لا يخفاكم وأنتم على ذكر مما قدمنا إليكم قبل سنين أو سنتين من نبأ الدجال، ما أشبه أن يكون وافيا أو شبه واف، وإن خرج الدجال عصم منه، ولذا ورد في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة الطويل عن الدجال يقول عليه الصلاة والسلام: فإن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، أنا أخاصمه وأجادله وأفحمه دونكم، لا عليكم أنتم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. ثم ذكر إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: فمن أدركه منكم، من أدرك منكم الدجال لعين لعنة الله تعالى عليه إلى يوم الدين، فليقرأ في وجهه فواتح سورة الكهف، التي تلوتها في صدر الخطبة بحمد الله تبارك وتعالى. أخرج الإمام مسلم أيضا في صحيحه، والإمام أحمد في مسنده، وأصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجه رضي الله تعالى عن الجميع وعنا وعنكم وعن جملة المسلمين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف. من حفظ، هنا قال حفظ ولم يقل قرأ، من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وأخرج مسلم أيضا والإمام أحمد والنسائي من أصحاب السنن عن أبي الدرداء أيضا، والأول عن أبي الدرداء قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف. هنا اجتزى واكتفى بقوله قرأ ولم يقل حفظ. من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف، أول 10 آيات وآخر 10 آيات. لماذا؟ لكي يجتمع بينهما بركة ما بينهما، لكي يجمع بينهما بركة ما بينهما، أخذنا البداية وأخذنا النهاية، كأنه لا يريد أن يكلفنا بكل السورة حفظا أو تلاوة، مع أن السر في السورة كلها، ولكن هذا ربما يختزل وربما يعبر وربما يكتفى به عن جملة ما فيها، والله تعالى أعلم. عصم من فتنة الدجال، إذا كان بعضهم كالإمام الحسن ابن علي عليهما السلام ورضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، كما أخرجه أبو عبيد والبياقي في شعب الإيمان، يتلو سورة الكهف كل ليلة كتبت له في لوح يدور معه حيث دار على نسائه، وقد كان مزواجا عليه السلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقال تزوج وطلق حدود 240 امرأة، والناس كانوا يحبون أن يزوجوا، كان أبو الإمام علي يقول: لا تزوجوه فإنه مزواج مطلق. يقولون: لا عليك، نحن نحب أن نزوجه. لماذا؟ يحبون أن يتسببوا بسبب إلى رسول الله، إلى نفس رسول الله، أن يكون بينهم صهر، أن يكون بينهم وبين رسول الله صهر ومناسبة، أليس كذلك؟ لأن كل نسب وسبب وصهر مقطوع يوم القيامة، إلا ما كان من سببه ونسبه ومصاهرته عليه الصلاة وأفضل السلام. كتبت له في لوح يدور معه حيث دار على نسائه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يتلوها كل ليلة. أحزنني كما آسفني أنني لم أجد مفسرا من المفسرين القدماء أو المحدثين في كتب التفسير، للأسف الشديد، تعرض لسر هذه المسألة. ما هو السر في سورة الكهف الذي لأجله جعلها النبي عليه الصلاة والسلام وعينها بخصوصها وبرأسها أو بذاتها من بين سائر سور القرآن الكريم الطوال والمئين والمثاني والقصار، وهو أعرف وأدرى خلق الله سبحانه وتعالى بمغازي الله ومقاصده في سور القرآن وآية، لأجل أي سر عين النبي وخص هذه السورة بذاتها منجل ومعتصما من فتنة الدجال ومن كل فتنة، لكن بالذات من فتنة الدجال التي قال فيها كما في صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى ما خلق فتنة من بدء آدم، أي من خلق آدم إلى قيام القيامة أو إلى يوم القيامة، أكبر من فتنة الدجال، والتي قال فيها كما عند الإمام أحمد في المسند أن كل فتنة خلقها الله تبارك وتعالى إنما تصب في فتنة الدجال. إذن فتنة الدجال تغني عن جميع الفتن، فيها كل أنواع الفتنة، وليس في غيرها ما يغني أو يقوم مقامها والعياذ بالله، هي أعظم الفتن. سورة الكهف منجا ومعتصم، أي عصمة من فتنة الدجال ومن الفتن جميعا. لأجل أي سبب؟ لأجل أي معنى كان ينبغي أن يبدأ المفسرون مباشرة أبحاثهم حول هذه السورة بالجواب عن هذا السؤال، حتى يشغف المسلمون بتلاوتها، وعندما يتلونها على علم وعلى تدبر وعلى نظر فاحص مستبصر بمجال هذا السر الكبير، بمجال هذا السر الكبير. وجدت لبعض المعاصرين قولا ولم يرقني، قال: هذه السورة تدور أو يدور محورها شيء واحد. قال: أستطيع أن أسمي هذا المحور بأنه بين الإيمان والمادية. أنا لم يتجه لي هذا القول ولم يظهر لي بوضوح في تضعيف هذه السورة إلا قليلا، يعني يمكن هذا أن يعتبر وجها من الوجوه، لكنه ليس المحور وليس السر نفسه. السر كما فتح الله تبارك وتعالى وأرجو سداده وصوابه، وإن كان سادا صائبا فأرجو أجره عند الله سبحانه وتعالى، يدور على جملة أمور. الأمر الأول من هذه الأمور من هذه الأمور أن الدجال لعنة الله تعالى عليه في ادعائه الإلهية أو الألوهية إنما يتعزز بالخوارق والعجائب أو التعاجيب التي يصطنعه على مرء من الناس ومسمع. يأتي كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام في ظرف زمني عجيب، يبدو أن الزمان ينقلب ويتحول بتأثير هذا الرجل وبأفاعيله ومناشطه العلمية أو غيرها، لا نريد أن نخوض في تبريرها أو تفسيرها. قال عليه الصلاة وأفضل السلام مبينا لبثه في الأرض أنه يلبث في الأرض 40 يوما، لكن قال يوم كسنة، اليوم يمتد يعني تقف حركة الأرض وتجمد قليلا، تتباطأ حركة الأرض، تتباطأ كم ضعفا؟ 360 مرة أبطأ مما هي عليه الآن. فاليوم هذا يستحيل إلى سنة كاملة. قد يقول بعض الناس ربما النبي يعني أن هذا اليوم كسنة من شدته ولأوائه وعظم جهده على الناس. كلا، لأن الصحابة استفصلوه وفهموا حقيقة ما يقول وقالوا يا رسول الله فكيف نصلي في هذا اليوم، نصلي 5 صلوات؟ قال لا، اقدروا له قدرة، اقدروا له قدرة، تعامل هذا اليوم كسنة كأنه سنة، ولا تصلي 5 مرات في هذه السنة، تصلي 5 مرات ضرب 364 يوم. هذا هو، لابد أن تقدر هذه المسألة بالتقدير الحسابي أو الرياضي، اقدروا له قدرة. إذن هذا حقيقة ومزيد بيان في أنه أراد حقيقة ما قال عليه الصلاة وأفضل السلام. ويوم كشهر ويوم كجمعة أي كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم أي باقي الأيام كباقي أيامكم. إذن ظرف زمني عجيب غير عادي، ظرف غير معتاد أن تتباطأ حركة الأرض، هذا التباطؤ غير المتساوق وغير المتواتر، تتباطأ مرة حتى يصير اليوم سنة، ومرة يصير اليوم شهرا، ومرة يصير أسبوعا أو جمعة، ومرة يكون كسائر الأيام، تكون الأيام كسائر الأيام. يخرج أيضا كما قلت ويظهر هذه التعاجيب العجيبة. يقول عليه الصلاة والسلام يمر على القوم فيأمرهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيؤمنون به ويستجيبون له، فتعود فيأمر الأرض فيأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، وتعود عليهم سارحتهم أي الماشية التي تسرح في المرعى تسيم أو تسام في المرعى عفوا، تعود عليهم سارحتهم أعظم ما كانت ذرا أي أسمتها عالية من السمن، من السمن أعظم ما كانت ذرا، وأسبغه خواصر وأسبغه ضروعا يعني أملأها ضروعا، وأمده خواصر أي كله كنايات عن السمن، كنايات عن السمن. ويمر على القوم فيدعوهم فلا يستجيبون له ويكذبون فيتركهم، فيتركهم فما يصبح الصباح إلا وهم ممحلون، ما في زرع ما في ضرع ما في كل شيء، ينتهي كل شيء. يمر لعنة الله تعالى عليه مسرعا، يتحرك في الأرض بسرعة، يقول عليه السلام كالغيث استدبرته الريح، كما يسوق السحاب، كما يسوق السحاب الريح، كيف يسوق الريح السحاب؟ بهذه السرعة، سرعة السحاب، كالغيث استدبرته الريح. يأتي على الخربة، الأرض البرية ليس فيها شيء، يأتي على الخربة فيأمرها أن تخرج كنوزها من ذهب وفضة وبترول وما إلى ذلك الكنوز، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، كيعاسيب النحل أكثر وأعظم من ذلك. يخرج له شاب ممتلئ شبابا وصحة ووفرة وقوة وجلدا، فيأتي خبر هذا الشاب لا أريد أن أفصل به الآن، على كل حال يضربه بسيفه أو ينشره بمنشاره أو بمئشاره، ينشره بمئشاره أو منشاره جزلتين قطعتين رمية الغرض، أي يجعل بين القسمين كما بين السهم والرمية، يعني مسافة 20 مترا مثلا، 15 مترا، هنا جزء وهنا جزء، قسمه قسمين أو قسمه بجزئين أو بجزلتين، بينهما مسافة ما بين السهم ورميته أو الرمية، رمية الغرض. ثم يأمره أن يعود فيعود ويحيا بإذن الله، ويقبل يتهلل وجهه يقول لهم أنا أحيي وأميت. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي ومعه أنهار من ماء، والناس يكونون في عطش وفي جهد شديد، يأتي ومعه جبال من خبز ومن لحم ومن طعام، يأتي ومعه شبه ومثل الجنة والنار، جنة ونار، أشياء غريبة، خوارق عجيبة، كلها يعتمدها هذا اللعين، يتعزز بها في الدعاء الإلهية. فما الذي ينجي من هذه التلبيسات والتدليسات في سورة الكهف. وجدت ما يقابل هذا اللعين من عباد الله الصالحين في سورة الكهف سيدنا الخضر عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل يأتي بأشياء ظاهرها الرحمة والبر، طعام وأنهار وأجبال من كذا وكذا، يغري الناس ويستعبدهم في أرزاقهم، ولكن باطنها النقمة والشر والعذاب. الخضر عليه السلام قام بأفاعيل ظاهرها الشر والنقمة والنكر، لكن باطنها الرحمة والخير والبر، لأنه وقف أو يقف بإزاء هذا اللعين، يقف بإزاء هذا اللعين تماما. الخضر يأتي بتعاجيب لم يستطع أمامها صبرا نبي الله كريم الله، مع أن هذا الكريم وهذا النبي عليه الصلاة والسلام إنما أرسله إلى هذا الرجل الصالح الذي اختلف في نبوته ورسالته أو في ولايته إلى آخره إلى آخره، وفي حياته وموته إنما أرسله الله إليه، قال له هذا الخضر أعلم منك، عندهم العلم ما ليس عندك، فلها فتعلم منك، تعلم التواضع يا كليمي ويا نبيي. وحين تسأل عن الأعلمية ينبغي أن ترد الأمر لي وتقول الله أعلم بأعلم الخلق، لا تقول أنا. سئل موسى عن أعلم الناس فقال أنا أعلم الناس، فحسب الله عليه، إذ لم يرد العلم إليه كيف تقول أنا أعلم الناس؟ كلا، إن لي عبدا صالحا بمجمع البحرين هو أعلم منك، فاقصد إليه فتعلم منه. فقصد موسى على جماح السرعة وبلغ النصب منه في سفره مبلغا. على كل حال هذه الأشياء لم يستطع موسى أمامها صبرا، كذلكم لا يستطيع أكثر المفتونين من المنافقين والمترددين والمرجفين، لا يستطيعون صبرا أمام تعجيب وقدرة الدجال والعياذ بالله. موسى لم يستطع صبرا أيضا بدافع الفضول الذي يستجيشه ويستوفزه ويحركه إلى كشف المستور ومعرفة الخبيء والبحث عن المجهول وتبرير الموقف الذي يتحدى الفهم البادئ، لأن فهم موسى البادئ لم يستطع أن يستوعب هذه القضايا الثلاثة، لم يستطع أن يستوعب كيف يخرق السفينة سفينة المساكين اليتامى، لم يستطع أن يستوعب كيف يقتل غلام زكي بدون جريرة أو ذنب، لم يستطع أن يستوعب كيف يقام جدار في أناس في قوم لئام سوء مع أنهم أساءوا إلينا وما أحسنوا. الفهم البادئ لم يستطع، كانت هذه القضايا بمثابة تحد لهذا الفهم البادئ. الفضول دفعه لكي يبرر هذا التحدي لهذا الفهم البادئ. الفضول أيضا هو الذي يخرج الناس لكي يروا الدجال. النبي حذرنا من هذا الفضول. سورة الكهف تعلمنا عبر تعليم نبي الله موسى أن نكفف من فضولنا، أن نلجم من هذا الفضول، وأن ننظر بالأمور أعقابها، أن نتريث، أن نتلبث، أن يكون لدينا بعض الحلم، بعض اللبث، نوع من الحلم، نوع من تربية العقل والوجدان والنفس. فتربى موسى بهذه الطريقة. ينبغي أنت أيضا يا ثاري سورة الكهف أن تتربى وفق هذه الطريقة، أن تكفف وأن تلجم من فضولك، هذا الفضول الذي يجر الناس إلى معرفة ما لا يسر معرفته أو ما لا تسر معرفته، إلى البحث عن أشياء يهلكون بها في الدنيا والآخرة والعياذ بالله، إلى البحث عن معاني بعضهم بعضا، إلى إلى إلى أشياء كثيرة، إلى البحث فيما منع العقل والنقل من الدخول في حماه وتجاوز حدوده ورسومه. لا بد أن يكثف الإنسان من فضوله. النبي أخبرنا أن الفضول هو الذي يستجيش ويحرك الناس ويستوفزهم لكي يخرجوا للدجال، وإلا فالعصمة منه فيما دون ذلك هينة يسيرة ألا نخرج إليه. إلزم بيتك أو شعبك أو حفرتك أو حفيرتك أو إلى آخره، وهو لن يأتي إليك إذا شاء الله تبارك وتعالى، وأنت ناج منه بالتأكيد والحديث. لكن الفضول تريد أن ترى هذه التعاجيب، هذه الأشياء الغريبة، فتخرج فتفتن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مقسما، والذي نفسي بيده، إن الرجل ليخرج إليه وهو مؤمن. أنت تخرج وأنت مؤمن مكذب له، طبعا أنه كذاب دجال دعي، فما هو إلا أن يراه وينظر إليه حتى يصدقه ويتبعه، انتهى خلاص. الفضول. وقع شيء طريف وعجيب حين كنت آخذا في بياني نبأ الدجال في سلسلة خطب ودروس، وتطرقت لهذه النقطة بالذات وبعد أن أنهينا كان هنا معنا رجل في المسجد مسكين عافه الله وعافى جميع مرضى المسلمين، ممسوسا في عقله، مخبول، دخله شيء، المهم شخص غير طبيعي مريض، يبدو عليه مريض، ويبدو أنه كان ممسوسا بالجن كما يظهر من أقواله وخلطه وخبطه في كلامه. وبعد أن أنهيت الخطبة أراد أن يحدث بعض التشغيل، فقلت نزلوه واتركوه، هذا إنسان مسكين وسأل الله له المعافاة. الناس لم يستمعوا إلى كلامي على الإطلاق، أكثرهم تقريبا، وجاءوا والتفوا حوله ويريدون أن يسمعوا من هذا المجنون الممسوس ما الذي يقول. إنه يحدثهم أنه يتصل بالله وبالسماوات العلا، وهناك الكمبيوتر يقول بينه وبين السماء السابعة، وأن المهدي جاءه وعمل معه عقدا أو اتفاقا، والناس تسمع بكل فضول وبكل حب وبكل شغف. قل سبحان الله، صدق رسول الله، والله هذا مصداق لما قال رسول الله ولما نقلت عنه في خطبتي تلكم. الفضول لا يسمعون أبدا، لا بد أن نرد حتى لو إلى مجنون، فكيف إلى الدجال صاحب التعاجيب والخوارق والأشياء التي ما سمع الناس مثلها، يخرج أكثر الناس إلا من رحم الله. إذا لا بد أن نتعلم أن نلجم وأن نكفف الفضول من سورة الكهف كما تعلم نبي الله ودفع الثمن، لأنه كان مشغوفا أن تطول الرحلة وأن يستمر المشوار وأن يطول هذا الطريق لكي يتعلم أكثر. إذا نبينا محمد أعلم خلق الله وأفضل أنبياء الله ورسله قال رحم الله أخي موسى، لو صبر لعلمنا من الخضر أكثر مما علمنا أو كما قال، لكن هو أفقدنا علما كثيرا لأنه لم يصبر، حركه هذا الفضول، وأيضا حركته نفس أبية، نفس مصطفوية رسولية، نفس نبي لا تطيق الباطل إذا رأته، مع أنه يعلم أنه في حقيقته ليس باطلا لكنها لا تطيق حتى صورة الباطل لا تطيق. وهذا كان طبعا بارزا ظاهرا في موسى عليه الصلاة وعلى نبينا وآل كل وأصحابه. هذه مسألة. مسألة ثانية أيها الإخوة الأحباب، الخضر عليه السلام حين سأل موسى عن الطريق الذي يفضي إليه قال يا رب وكيف لي به، أنت تقول موسى كان في التيه وقد كان أيضا في التيه 40 سنة مع قومه ومات في التيه عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع أن يخرج من التيه. قال المفسرون والمؤرخون تلكم كانت المرة الوحيدة التي يسر الله له الخروج فيها من التيه لملاقاة الخضر. قطعا الخضر لم يكن بالتيه لأنه ليس في التيه، مات، فهو بمجمع البحرين، بمجمع البحرين، بحر قلزع الأحمر والبحر المتوسط، وقيل غير ذلك الله أعلم، وأين مجمع البحرين لا أحد يدري. قال يا رب وكيف لي به، انظروا إلى هذه الحكاية العجيبة، أمره الله أن يأخذ سمكة حوتا وأن يجهزه لغدائه وفتاة وغداء فتاة، وأن يجعله في مكتل في قفص من قفص أو من خشب، فأخذه وجهزه الغداء وملحه كما في بعض الروايات ووضعه في المكتل ميت مجهز للغداء. حين نام موسى عليه الصلاة وأفضل السلام كان الله عفوا قال أعطاه علامة قال أينما فقدت الحوت حفظت الحوت هذا، معناه ميت ستفقده، حين تفقده يكون هناك أو ثم الخضر في الموضع الذي تفقد عنده أو فيه الحوت، علامة، سر غريب، أمور كلها رمزية وعجيبة. موسى وضع رأسه عند صخرة ونام مسجم بثوبه، غلامه جالس، الحوت أصابه شيء من رشاش الماء، كان هناك ماء، أصابه شيء من رشاش الماء فانتفض، تبت فيه الحياة بقدرة الله، تبت فيه الحياة فتحرك في الطرف فخرج من المكتل. هذا أشفق أن يوقظ نبي الله فخليه ينام، سأتركه ينام حتى إذا استيقظ أخبرته، فلما استيقظ أنساه الشيطان، تابع السفر، لكن الله تبارك وتعالى أمسك على الحوت جرية الماء، الماء جمد من جميع الجوانب حتى صار عليه مثل الطاق كأنه مبني بالخرسانة المسلحة، أمسك على الحوت، فهذا يعني شيء عجيب، إذا كان هذا للحوت سربا طريق واضح، وكان لموسى ولفتاه عجبا، تعجب سبحان الله كيف هكذا سرب الماء في بلاد حارة، مجمع البحرين بلا شك منطقة حارة، فكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا تعجبا، يبعث على الحجب. المهم فأكمل السفر بقية يومهما وليلتهما، يعني سافر بقية اليوم والليلة بطولها. لما كان من الغد جاء موسى وغلى به النصب والمسغبة، فقاله أين الغداء؟ قال نسيت وما أنساني إلا الشيطان، فاذكر يا نبي الله حين كنا عند الصخرة هناك حدث كذا وكذا وكذا. فعاد موسى فرأى إيش الطاق هذا فتعجبه وأفتاه، فجعل يقص آثارهما بإزاء هذا إيش بإزاء هذا الطاق وسط هذا الطاق حتى تنتهي إلى الصخرة. هناك حدث فقد الحوت، فرأى الخضر عليه السلام نائما ملقا مسجم بثوبه هكذا. قال موسى السلام عليك، قال وعليك السلام، وأنا بأرضي السلام يا موسى بن عمران. عرفه وكان مسجل لا ينظر، لكن يعرفه عليه الصلاة والسلام. رجل عجيب، هو نبوه كله عجيب، وكما قلت لم يرد إلا مرة واحدة أيضا تأكيدا ومزيدا في التعجيب من شأنه، مرة واحدة فقط يتيمة في القرآن الكريم ورد قصته، ولم يشر إليه أبدا في أي موضع آخر، حتى ولا إشارة إلى آخر هذه القصة. إذن هنا في سورتي أيضا وفي تفسير هذه القصة من سورة الكهف أرانا الله تبارك وتعالى آية غريبة عجيبة من آيات الاقتدار، كيف يحيي الموتى بإذنه بسبب من الأسباب لا نملك له تفسيرا، وهو الماء. أي ماء هذا؟ قالوا كان هذا الماء أو هذا الرشاش من عين تدعى عين الحياة، لا يصيب ماؤها شيئا إلا حي بإذن الله، بل قالوا يخلد لا يموت إلا إذا شاء الله. أما الإحياء الذي يقوم به الدجال اللعين فهو إحياء كاذب، إحياء بضرب ضروب العلم، بضرب ضروب السحر، بضرب ضروب التخييل والتشبيه والتوميه أو الشعبلة وما إلى ذلك، ليس إحياء حقيقيا. الإحياء الحقيقي بيد الله سبحانه وتعالى، لكن ليس بيد الدجال اللعين. إذن هذا يقابل هذا، هذا كذب وهذا حق. الغريب الآن أن هذا الشاب الذي يحيي الدجال اللعين كما يبدو لأنظار الناس أو كما يصحرون هو من؟ في قول طائفة من العلماء هو الخضر عليه الصلاة والسلام. هنا تلتقي حلقتان البطان لتظهر المناسبة كاملة بين سورة الكهف وكونها عصمة من الدجال وبين فتنة الدجال نفسه، تظهر المناسبة كاملة. كيف؟ روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، كان مما حدثنا فيه أن قال ثم إنه يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، لا يستطيع أن يدخل المدينة، فيأتي إلى سباخ من تلك السباخ التي تلي المدينة حوالي المدينة في إحدى جهاتها في سباخ الآن موجودة، وقد أراني بعض أحبابي صورتها. يأتي إلى تلكم السباخ موجودة، يأتي إلى تلكم السباخ، يظهر للناس بعض التسجيلات وبعض الأحاديث وبعض الخوارق إلى آخره، فيخرج إليه شاب يومئذ، فيخرج إليه يومئذ شاب يقول النبي عليه الصلاة والسلام ممتلئ شبابا هو خير خلق الله أو من خير خلق الله، أحسن الناس أو من أحسن الناس، لعل هذا الوهم من الراوي وليس من النبي، هو خير الناس خير خلق الله أو من خير الناس أو من خير خلق الله. فيقول له أشهد أنك الدجال اللعين الذي حدثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو أنت أنت. فيقول الدجال الملعون لعنة الله تعالى عليه أيها الناس أرأيتم إن أمته ثم أحييته أتستريبون في أمري؟ قالوا لا. فيأتي إلى هذا الشاب الممتلئ شبابا فيضربه بالسيف، في رواية أخرى ينشره بالمنشار أو بالمئشار فهو الأفصح، ينشره بالمئشار جزلتين قسمين رمية الغرب، في بعض الروايات أيضا عن أبي سعيد وليس في هذه الرواية يمشي بينهما، الدجال يتسرمح يمشي بين إيه الجزلتين، ساحر حقيقي مثل ما يفعل الآن الساحر الملعون ديفيد كوبر بالجالة، هذا الساحر لكنه ليس ساحر، صاحب ألاعيب وخدع علمية، خدع كل وسائل علمية، وهذا هو الحق في شأنه كما اعترف به مرة، يمشي بين الجزئين عظيم. ثم بعد ذلك يأمره فتلتقي جزلتا تلتقي شطراء أو قسما ويقبل يتهلل وجهه، فيقول هذا الشاب المؤمن خير الخلق وخير الناس الممتلئ شبابا يقول تالله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني اليوم، تالله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني اليوم، الآن أنا في اللحظة هذه أكثر من أي لحظة سبقت بصيرة فيك أنك دجال كذاب لعين دعي. فيريد أن يقتله مرة ثانية، يقول عليه الصلاة والسلام فلا يسلط عليه، لا يستطيع. ليش؟ يريد أن يضرب عنقه مثلا، يضربه في هذا المكان فيصير من عنقه إلى ترقوته نحاسا، تطير نحاسا، هذا كأنه مصنوع من النحاس، فلا يستطيع. فيأخذه بيديه ورجليه الدجال وهو قوي وعظيم الخلقة، يأخذه بيديه ورجليه فيقذف به، يقول عليه الصلاة أي في ناره المزعومة، فيقول عليه الصلاة والسلام: والناس يحسبون، أي يحسبون، يحسبون أنما قذف به إلى النار وقد قذف به في الجنة، وإنه لأعظم الناس شهادة عند الله تبارك وتعالى، أعظم حتى من حمزة، أعظم من جميع الناس شهادة، حتى من الأنبياء الذين تشهدوا، وإنه لأعظم الناس شهادة عند الله تبارك وتعالى. قال مسلم في صحيحه، أو كما هو مكتوب في صحيح مسلم عفوا، مكتوب: قال أبو إسحاق: يقال إن هذا الشاب هو الخضر عليه السلام. قال شارحه: الإمام محي الدين النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو إسحاق هذا هو راوي كتاب مسلم، هو راوي كتاب مسلم، وهو إبراهيم ابن سفيان، وقد قال مثل قوله معمر في جامعه إثر هذا الحديث كما ذكر ابن سفيان، يعني إبراهيم ابن سفيان أبو إسحاق رضي الله تعالى عنهم وأرضهم أجمعين. قال النووي، وهذا صريح في حياته، قال: وهو الصحيح، قال: وهو الصحيح، والله تبارك وتعالى أعلم. في علاقة غريبة، إذن في علاقة غريبة. آتي إلى وجه آخر حتى لا يضيق بي الوقت وإياكم، وجه مهم جدا فتفطنوا إليه أيضا. هذه التعجيب التي يظهرها الدجال لا يبعد بتة أن تكون تعجيب تقوم على أساس من العلم، كما يفعل هذا دجيل كوبرتين، أساس من العلم. أنتم ترون أيضا نشر إيه بالمنشار، نشر أنفسه بالمنشار جزلتين وقسمين، قسم هنا وقسم هنا، رأوه الناس هنا في الجنة أو بالتلفاز وفي أشياء غريبة، نفس الأفعال كأنه يمثل الدجال ويفعل أشياء أبعد من ذلك، لكنها كلها تقوم على أسس علمية. أنت تقول: كيف أسس علمية؟ لأنك لا تفقهها، أنت لا تحيط بكل شيء علما. هنا القضية، أريد أن أنطلق من هنا. الدجال لا يبعد بتة أن يعتمد نفس هذه المبادئ أو غيرها أو ما شابهها أو ما قربها، لكن كونك يا عبد الله لا تفقه ولا تستطيع التبرير العقلي أو العلمي أو العادي لهذه الخوارق، هل يعني ذلكم أن العلم انتهى عند هذا الرجل وانتهى عندك أيضا العلم، وأن هذه الحقائق وهذه المقدورات العلمية هي مقدورات مطلقة ليس بعدها من غاية؟ كلا، هذا باطل. لذا انتبهوا، النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أسباب نزول سورة الكهف، سئل عن ثلاثة مسائل: اليهود لعنة الله تعالى عليه أو عزوا إلى المشركين، يهود المدينة أو عزوا إلى مشركي مكة المكرمة. قالوا لهم: سألوا محمدا عن ثلاثة أشياء، تحدي، سألوه عن الروح، وسألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الغابر أو في الدهر الأول، عن فتية أصحاب الكهف، وسألوه عن ذي القرنين رجل طوف بالبلاد. فسألوه، انتبهوا الآن، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ائتوني من غد يكون عندي الجواب، أتيكم بالجواب، ولم يقل إن شاء الله. لا بد أيها الإنسان أن تحتفظ بنسبيتك في كل شيء، حتى في البحث العلمي أنت نسبي، حتى في البحث من الله، في الاستفسار عن الله تبارك وتعالى أو من الله أيضا أنت مقيد بمشيئة الله، والله من ورائهم محيط. لم يقل إن شاء الله، فعتب الله عليه وفتر عنه الوحي في رواية ثلاثة أيام وفوات أكثر، وأنزل الله في سورة الكهف: ولا تقولن لشيء يا محمد إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. مثل ماذا هذا؟ مثل ما حدث لموسى تماما حين سئل، وقد قام في صحيح البخاري، قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فسئل عن أعلم الناس فقال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه وقال: يا موسى إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. عتب الله عليه. لا بد أن ترد الأمر إلى الله، الله من ورائهم محيط، يا موسى ويا محمد. هذا لم يقل الله أعلم بمن هو أعلم أهل الأرض، وهذا لم يقل إن شاء الله، فعتب الله على الاثنين وأدب الاثنين بطريقة خاصة، عليهما الصلوات والتسليمات والتبريكات أجمعين، وآلهم وأصحابهم وأتباعهم. هذه واحدة. السؤال الأول نزل الجواب عنه في سورة الإسراء، ولهي أنسب به. الإسراء عملية عجيبة جدا جدا تتعلق بعالم الروح أكثر مما تتعلق بعالم الطبيعة، فنزل الجواب عن قضية الروح في سورة الروح في سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قضية العلم ونسبية علم الإنسان، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في أيضا في قضية موسى والخضر، موسى يظن نفسه أعلم الناس، لا، أنت لست أعلم الناس ولا أعلم الخلق، بل في الخلق من هو أعلم منك، وهذا الذي هو بدوري أعلم منك لا يعلم شيئا. أيضا في الصحيح عن ابن عباس عندما خرق السفينة وكان ما بينهما من مراوضة ومجادلة وكلام، جاء عصفور فوقف على حافة، على حافة السفينة ونقر في البحر نقرة أو نقرتين، شرب مرة أو مرتين ثم طار. قال الخضر عليه الصلاة والسلام: يا نبي الله، يا موسى، أرأيت إلى هذا العصفور وما نقص من ماء البحر؟ ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من ماء البحر. قضية العلم، أنت ما تعلم، سلم الأمر إلى الله. القضية قضية عقيدة، لا بد أن تكون معززة بهذا الفهم وبهذا المنهج الصائب السديد الواضح. نسبية العلم الإنساني في نفس السورة، في سورة الكهف في آخرها بالذات، ذكر الله مثلا كل العلماء والمتحدثين يستشهدون به دوما حتى العامة: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو جئنا بمثله مددا. أيها الإخوة الأحباب، يقول أحد علماء الرياضيات الكبار، يقول إن هناك في عالم الرياضيات مما ينتمي إلى نوع أو إلى قسم الأصفار، إلى الصفر بالفاء الذي نعرفه الزيرو، إلى الصفر، كمية لا متناهية في الصغر كأنها تقابل اللانهاية الإنفينيتي في الكبر، كمية لا متناهية في الصغر، وهي التي يسميها بعضنا، بعض علماء العرب الرياضيات، بالصغر بالغين، وليس في الصفر، في الصغر، إنفينيتي تسمول زيرو، تسمى إنفينيتي تسمول زيرو، الصغر، الصغر هو كمية لا متناهية في الصغر، في مقابل وإذا ماذا؟ في إزاء اللانهاية الإنفينيتي، كمية لا متناهية في الكبر. هذا ما توصل إليه التصور والخيال الإنساني. يقول هذا الرياضي الكبير: ما يعلمه الإنسان إلى ما لا يعلمه هو هذا الصغر إلى اللانهاية. وهناك معادلة رياضية بسيطة لكن لها مدلول كبير في هذه القضية التي نحن بصددها: أي عدد على ما نعلم يساوي ما لا نعلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن أيضا قضية العلم وقضية التسليم لله رب العلم الذي أحاط بكل شيء رحمة وعلما سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ هذه واضحة جدا في سورة الكهف، وواضحة أيضا في فتنة الدجال اللعين وما يأتي به من تعاجيب ومن خوارق، فسلم الأمر إلى من أحاط بكل شيء علما. أيها الإخوان، ترضوا أو تخيلوا أن مبتدعات ومصطنعات العلم في عصركم هذا أطلع عليها رجل قبل 5 قرون فقط، أبدا هو لن يظن أنها من فعل الإنسان، سيظن أن الآلهة هي التي تباشر فعلها والعياذ بالله، أبدا، أن الإله هو الذي يباشر فعل هذه الأشياء، لن يستطيع أن يستوعبها بأي طريقة من الطرق على الإطلاق، ويصاب بصدمة ثقافية وحضارية ويفقد عقله في محله. والآن هي أشياء بسيطة وأشياء متاحة لكل إنسان فيها، حتى للطفل الصغير يتعامل معها، والإنسان دائما في تطور، والعلم كله المحيط هو عند من؟ عند صاحب العلم، عند الله تبارك وتعالى. أخيرا أيها الإخوة، فتن الدجال أكثرها تدور على ماذا؟ على قضية المادة، على المعدة، طعام وشراب وجبال من خبز ومن لبن ومن أنهار من ماء، المادة، المادة التي صار الإنسان الآن مستعبدا لها، متعبدا في محرابها، يتعبد في محرابها، يستهلك نفسه في تنميقها وتكديسها، يفني عمره في تقديسها وإجلالها وتبجيلها. هذه المادة، المادة التي اختزلت الإنسان إلى بعد واحد، إلى معدة فقط تلتهم، إلى فم ومعدة، إلى بعد واحد، أصبح الإنسان ظل إنسان أو كسر إنسان، ليس إنسان تاما، فضلا أن يكون كاملا، هو كسر أو ظل إنسان، لا بعد واحد. وهذا سر مأساته، وهذا سر مأساته في هذا العصر الدجال. يؤكد على نفس هذا الطريق المسطح، على نفس هذه الفكرة أو المذهبية المسطحة للإنسان الموحدة له، التي تتغاضى عن أعمق وأغور أبعاده في مكونه الأصلي الروح، تتغاضى عنه بالكلية. إذن من نجا من فتنته؟ تعزيز عالم الروح، تعزيز عالم الروح، توثيق الصلة بعالم السماء بالملأ الأعلى. هذا ليس من عندي، النبي أشار إلى هذا الحل أيضا. وإلى هذه المناسبة، قبل أن أشير الحل النبوي أختم به إن شاء الله خطبة اليوم، أقول: ولعل في خلق الله الدجال اللعينة أعور إشارة إلى هذا المعنى، هو أعور، لماذا اختار الله؟ قد كان يمكن أن يخلقه أشل أو أكتع أو أقطع، أليس كذلك؟ أو قاعدا، لكن اختار أن يخلقه أعور سبحانه وتعالى، أعور اليمنى والعياذ بالله. لماذا؟ ترميزا وإشارة ودلالة على أنه يرى جزء الحقيقة ولا يرى الحقيقة كلها، ويتعامل مع من يغريهم ويستغويهم بهذه النظرة الجزئية، أنه رجل مادي يمثل ذروة وقمة الحضارة المادية التي استعبدت الإنسان في محرابها، أليس كذلك؟ أعور. حدثني أحد أحبابي من العلماء المشايخ، قال عندما كنت شابا أحببت أن أتصوف، وجئت إلى الأستاذ سعيد رمضان رحمة الله تعالى عليه الذي مات في سويسرا، جئته وكنت أعرض عليه، فكان يرشدني بطريقة أن أقرأ بعض المجالات الأخرى في الفكر الإسلامي وإلى آخره، لكنني مغرم بالتصوف، حتى نفذ غضبه ولم يبق في قوس صبره منزعا، فغضب علي ذات مرة وقال: أنت أعور، أتعلم أنك أعور؟ قلت له: أنا؟ قال: نعم أنت أعور، أنت ترى نصف الحقيقة، ترى بعين واحدة، لو كنت مسلما كاملا في تربيتك وثقافتك الإسلامية لرأيت بكلتا عينيك، ولا رأيت الأمر أكبر من ذلك، أن تستغرق في تربية صوفية فقط وتقف نقطة، لا، فعلا هذا عور، الدجال أعور، وهذه المدنية التي نعيشها عوراء، مدنية عوراء، في المقابل لكي نرى بعينين ونتلمس بيدين ونسير برجلين لا بد أن نأخذ الدجال. وقد جهد الناس جهدا شديدا جوع وعطش، فقالوا: يا رسول الله، فأي المال خير يومئذ؟ إيه أحسن مال الإنسان يتخذه؟ الذهب أو الفضة أو الجمال أو... فقال عليه الصلاة والسلام: غلام شديد خير المال، غلام شديد يسقي أهله ماء، أما الطعام فليس، مش طعام المؤمنين، ما في طعام، فجعوا. قالوا: يا رسول الله، فما يأكل الناس يعني المؤمنون؟ فقال: طعامهم التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، الجانب الروحاني، بالجانب الروحاني نستطيع أن نحارب طغيان المادة، نستطيع أن نخرج وأن نفك طلسم فتنة الدجال، أن نبطل سحره، إذا جاء موسى وألقى عصاه فقد بطل السحر والساحر. عصانا ما هي؟ الجانب الروحاني، تعزيز هذا الجانب في أنفسنا. نحن الآن مفتونون ومرهطون بأوضاعنا كما نراها لفتنة الدجال. فعلا أنا أتحدث عن نفسي، أول الناس بدأت المادة والجوانب المادية، الشيء الشيئية التشيع، بدأت الأشياء في حياتنا تستغرق أكبر اهتماماتنا، ننام ونقوم عليها والعياذ بالله، تفكيرنا تفكير أشياء، تفكيرنا تفكير أشياء، هذا كما قلت هذا أحسن وصف، يصفح الإنسان، يجعله ذا بعد واحد، يفقده كل ألقه، كل أغواره، كل تعمقاته، يصبح الإنسان بلا قيمة، مثل أي كم مهمل، مثل أي شيء جامد في هذه الحياة. إذن لا بد من عودة إلى تعزيز أركان الروح، لا بد من عودة إلى توثيق صور الإيمان بالله وبملئه الأعلى سبحانه وتعالى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه غفور تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، وما جنينا على أنفسنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، ولا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم استعملنا في طاعاتك، واقعد بنا عن معاصيك، اللهم استعملنا في طاعتك، واقعد بنا عن معاصيك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.